السؤال رقم 7، يمكنني الجولان بأضواء الوضعية فقط. ألف نعم، ب لا. أعيد، يمكنني الجولان بأضواء الوضعية فقط. ألف نعم، ب لا.